إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا يا مولانا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس تحته أو دونه شيء. استوى على عرشه وله السلطان وله السؤدد، فهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ونور عيوننا وضياء أبصارنا وقرة قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم بلغ عبدك ونبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، بلغه منا الصلاة والسلام. اللهم جازي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، وصلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع حيدرة، حيدرة الإسلام، سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو هاشمي، أبوه أبو طالب ابن عبد المطلب، وأمه فاطمة بنت أسد من بني هاشم، فأبوه من بني هاشم وأمه من بني هاشم، فهو هاشمي الأب والأم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبه، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: علي أخي، وهو مني وأنا منه، فقد آخى النبي بينه وبين علي في المدينة، فلم يؤاخ النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وبين أحد. فلما كانت الهجرة وهاجر علي والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، آخى النبي عليا معه، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعلم بعد قليل أن علي بن أبي طالب هو صاحب لواء الفاطم، وهو الأسد الذي كان يحتمي به الجنود في المعارك، فإن ذكرت الشجاعة كان علي من أعظم الشجعان، وإن ذكرت الفروسية فكان علي من أعظم الفرسان، وإن ذكرت التقوى كان علي من الأتقياء. فعلي رضي الله عنه وأرضاه، سنعلم بعد قليل أن بعد السير ومنهم النيسابوري والحاكم ذكر أن علي بن أبي طالب هو الذي ولدته أمه في حجر الكعبة، واختلفوا هو حكيم بن حزام أم علي بن أبي طالب على أي أثر كان، فإن عليا رضوان ربي عليه ممدوح في ولادته، فقد ولدته أمه فاطمة في حجر الكعبة. وهو يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين عاما، أصغر من النبي بثلاثين سنة. لما ولد علي بن أبي طالب كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون عاما، وكان أبو طالب رجل ذو عيال، وكان ذو مكانة في قومه، وكان كبير بني هاشم، وليس هناك ثمة خلاف على أنه قد يكون الرجل من علية القوم، إلا أن المال في يديه قليل. فما كان من العباس أخوه وابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عرض على أبي طالب أن يأخذ كل واحد منهم طفلا من أطفال أبي طالب ويربيه. فكان عمر علي عندئذ خمس سنوات، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب أن يأخذ عليه ويربيه، فربي علي بن أبي طالب في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت السيدة خديجة. وهكذا دأب الأصلاء وأصحاب الكرامة، فكما كان أبو طالب قام على تربية النبي في بيته، فأحب النبي أن يرد الجميل إلى أبي طالب، فأخذ منه عليا ورباه، وأخذ العباس جعفر ورباه. فسيدنا العباس عم سيدنا النبي أخذ جعفر قال له أنا هربيه عنه، وأخذ سيدنا النبي سيدنا علي بن أبي طالب قال له أنا هربيه عنه. ففي ولدين ذهبوا وخرجوا من بيت أبوهم وراحوا يعيشوا مع عمي وابن عمي، فعاش علي بن أبي طالب مع النبي في بيته. فلما كان النبي يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه كان يأخذ معه علي، كان عنده خمس سنوات وعمر النبي خمسة وثلاثين سنة في ذروة شباب، فبيأخذ معاه طفل صغير كانش عنده أبناء صلى الله عليه وسلم في نفس السن، فكان يأخذ علي معاه فيأخذه معه في غار حراء، فكان يتعبد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم أربعين عاما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر علي ساعة إذن عشر سنوات، كان عنده عشر سنين. فلما نزل الأمر من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، كان علي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. يقول سيدنا أبو الدرداء أو سيدنا أنس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء، يعني النبي بعث يوم الاثنين نزل عليه الرسالة يوم الاثنين، فالنبي له حظ مع يوم الاثنين، فالبعثة جاءت يوم الاثنين، أسلم علي الثلاثاء، فكان أول من أسلم من الصبيان. ويقول الكندي أن رجلا من الشام أتى إلى مكة وجلس بجوار العباس وكان صاحبه في التجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل إلى الكعبة وأخذ يصلي، فلما انتظم في صلاته قال الرجل من هذا؟ قال هذا ابن أخي. يسأل سيدنا العباس قال مين ده؟ قال ده ابن أخويا. قال وماذا يفعل؟ قال إنه يتعبد بدين جديد، وما هي إلا لحظات ثم أتى علي بن أبي طالب عمره عشر سنين، واصطف بجوار النبي يصلي قبالة الكعبة. قال ومن هذا؟ قال ابن أخي أيضا. ثم أتت امرأة فصلت خلف الرجل والطفل، قال ومن هذه؟ قال خديجة. قال ماذا يفعلون؟ قال يتعبدون إلى الله بدين جديد وقد تركوا عبادة الأصنام. ثم قال العباس: والله لا أعلم على الأرض من ثلاث مؤمنين كمثل هذا وهذا وهذا. يعني ما أعرفش على وجه الأرض أحد مؤمن إلا محمد بن أخي وعلي بن أخي وخديجة بنت خويلد. ولما كان أمر علي، كان سيدنا علي قاعد مع سيدنا النبي في البيت، فلما بعث النبي وأمر بالرسالة عرض على سيدنا علي قال: يا علي. قال: نعم. قال: إني أعرض عليك الإسلام، فإني قد بعثت وأنا لسه إيه الرسالة جايالي، وإني أعرض عليك الإسلام. عمره 10 سنين. أنا عايز بقى تقارن نفسك بسيدنا علي، شوف أنت عندك كم سنة بقى دلوقتي وقارن نفسك بسيدنا علي وهو عنده 10 سنين. فقال: أمهلني حتى يأتي الليل، انتظر عليا شوية لحد ما يجي الليل. عنده 10 سنين. حتى أتدبر أمري. ده طفل عنده 10 سنين. إحنا بنسأل الناس الكبيرة اللي قاعدة بتسمعنا دلوقتي، تسمع القصة. لو أن النبي عرض عليك الإسلام وأنت قاعد في مجتمع وإيه ودينك ودين آبائك وأجدادك وقاعد وعايش كده، ثم جاء إليك رجل ابن عمك أو قريبك ويعرض عليك أمرا، هترد عليه بنفس التفكير والعقلانية؟ قول له: انتظر، أمهلني حتى يأتي الليل، حتى أعرض على أبي طالب حار عدوه. فلما كان الصباح الفجر جاء علي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعد علي ما قلت البارحه. قل لي انت قلت لي ايه كده امبارح؟ قال: عرضت عليك ان تدخل الاسلام وان تؤمن بي واني رسول الله الى الناس كافه والجنه والنار، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. فأسلم علي قبل الاحتلال، لكن العقل، عقل واحد عنده 40 سنة، السن 10 سنوات والعقل 40 سنة، هذا علي. فقال له النبي: لا تخبر أحدا بالذي أنت عليه. قال له: بس أنا هكلم أبو طالب حول. وذهب علي إلى أبيه قال: يا أبتي، إني اتبعت ابن عمي، تبعت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد دعا إلى دين جديد، أفلا تكون معنا؟ ده راح يدعي أبوه، شايف الولد بيدعي أبوه. فقال: يا بني، إلزم محمدا فإن اتباعه لا يأتي إلا بخير. لما تمشي وراه، ده اللي يمشي وراه ما يجيش غير وراه من وراه منه غير الخير. قال: وأنت؟ قال: إني على دين أبي عبد المطلب ودين أبي، أنا حابة زي ما أنا، بس أنت خليك معايا. الأب بيحب ابنه الخير، ممكن الأب يبقى شايف نفسه في مثلا في ضرر أو في تعب أو في مشقة، لكن لا يرضاه لابنه، الأب ما يرضاش لابنه كده. فأنا شايف أبو طالب شايف نفسه مش عايز يدخل الإسلام، بس ما يقدرش يحرم ابنه. واتبع علي النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأ علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه، فإن ذكرت الحكمة ذكر علي، وإن ذكر العلم ذكر علي. علي الذي لم يسجد لصنم لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ويكبر علي في كنف النبي صلى الله عليه وسلم. يكبر، بلغ عمر سيدنا علي 16 سنة، قضى مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بقى عمره بعد 6 سنوات من البعثة كبر سيدنا علي. سيدنا علي بن أبي طالب بقى بدأ يعمل حاجات بقى كده. لا، وهو بيصلي في الكعبة كان حريصا على انه لا يبلغ الدعوة الى احد الا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو ذر الغفاري 6 من البعثة كان سمع ان في دين جديد، وما ادراكم ما ابو ذر؟ ما قالت الغبراء رجلا اصدق لهجة من ابي ذر. حاملنا برضو مع من كبار الصحابة بيقولوا عليهم قال فيه النبي يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده. اللي النبي قال كان سيدنا ابو ذر بيعرض ان هو يعني ايه عاوز يتولى امر انه عايز يبقى محافظ عاوز يبقى مثلا والي من الولاد. فقال له النبي يا ابا ذر اني احب لك الخير انا بحب لك الخير وانا بحبك وان الحكايه دي انها امانه وانها يوم القيامه حسره وندامه. ابدا الحكايه انا بحب لك انا بحب لك الخير ابدا اي مناصب عشان ده امر صعب قوي في الاخره ومشكلته كبيره قوي. فسيدنا ابو ذر قبل ان ياخذ الاسلام بعد اخوه من قبيله الغفار دي كانت القبيله كلها قطعت طرق ناس بقى يعني ايه السيوف ويقتلوا الناس صعبه فارسل اخاه الى مكه حتى ينظر امر الدين الجديد. فاخوه راح مكه ورجع ما جابلوش فايده قال انا هروح بنفسي. فراح سيدنا ابو ذر يتكشف الامر وقاعد في مكه يشوف الدنيا ماشيه ازاي فاقبل على الكعبه فسيدنا علي بن ابي طالب شاب عنده 16 سنه عشان يتعلم الشباب بتوعنا يشوف الشاب اللي عنده 16 سنه بيتصرف ازاي. فرصد كان لماح سيدنا علي فلاقي الراجل ده كده عليه ملامح كده ايه تدعو ان واحد يقترب منه ويشوف قصته ايه. فاقترب سيدنا علي بن ابي طالب قعد كده عند الكعبه يصلي وراح راسي سيدنا ابو ذر الغفاري وقعد ساعه اتنين قاعد في الكعبه ما يبص على الراجل. وسيدنا ابو ذر ايه يقلب عينيه في وجوه الناس يشوف عايز يعرف ايه الدين الجديد بقى عايز يدور على حد برضه يساله هو برضه التاني برضه تقيل برضه فعايز يشوف حد يكلمه فيدور يمين شمال وسيدنا علي بن طالب قاعد ايه عمال يراقبه ويرصده. فلما مضى الوقت اقبل علي بن ابي طالب على ابي ذر قالوا أرى أن الرجل غريب أنا شايف الغريب عن مكة يعني. قال نعم قال أت معي أضيفك الليلة أضيفك النهار. فسيدنا أبو ذر الغفاري راح مع شاب وأخذ الراجل معاه فلا كلمه قال له بقى لدعوة الإسلام ولا حاجة ما ينفعش يروح يدل على النبي يتقتل الأمر صعب. فدخل على ايه؟ دخل سيدنا ابو ذر الغفاري مع سيدنا علي بن ابي طالب ومات الليله لا كلمه في حاجه ولا جاب سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وحط له الطعام واكله ثاني يوم الصبح اتفضل روح ايه روح مكه. الثاني خلص قام الصبح راح قعد عند مكه برضه يبص على الناس يمين شمال وسيدنا علي بن ابي طالب ايه راسه عمال يراقب عمال يصلي قدام الكعبه ويطوف وعمال ايه يراقب سيدنا ابو ذر. فلما انتهى اليوم راح قرب بين سنان قال الا يزال الرجل غريبا؟ انت لسه غريب زي ما انت؟ قال نعم قال ات الينا نضيفك تعال نضيفك معانا. اخذه بات عنده جاب له الاكل واكله وشربه تاني الصبح قال استاذ اتفضل. برضه راح سيدنا ابو ذر الغفاري قاعد قدام الكعبه عمال يبص على الناس وسيدنا علي بن ابي طالب ايه يراقب يشوف وضعه ايه. الليله بقى اليوم الثالث ده بقى قال ايه؟ الا اما اراد الرجل ان يعود من غربته؟ اما ان للرجل ان يعود من غربته؟ انت غريب مش عايز ترجع من الغربه اللي انت فيها. بص الكلام كبير قوي فصيح سيدنا علي بن ابي طالب اما ان للرجل ان يعود من غربته؟ هيا بنا تعال راح اخذه على البيت. فسيدنا ابو ذر عاوز يتكلم وسيدنا علي بن ابي طالب عاوز يسمع فاداله فرصه قال اتعلم شيئا عن امر الدين الجديد؟ قال نعم. قال فماذا تعرف عنه؟ قال وانت ماذا تريد؟ لو انت عايز الدين الجديد قال اني اريد ان اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإني سمعت من أمره عجبا. فقال له علي بن أبي طالب إذا أدلك ولكن تقسم لي ألا تخبر أحدا. طبعا الناس دي كانت اتضربت من كلمتها ودي حاجة مش متوفرة عندنا في زماننا. الراجل زمان كان الكلمة كنت تراطعها فأقسم له ألا يخبر أحدا. فقال له انا وانت هنروح على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تتبعني. بص بقى، فاذا تبعتني فاذا انا اخذت شيئا من الارض فلا تتبعني فانه سيكون من يرصدني. لما اجي ابقى انا ماشي ولو لقيت حد بيراقبني انا وانت هوطي كاني بجيب حاجه من الارض، اول ما اوطي اجيب حاجه من الارض يبقى انت كده ايه تعرف ان في حد بيراقبنا من تشيل ايه غير اتجاهك ابعد عني بقى. قال افعل. فخرجوا وراحوا ايه على سيدنا ايه سيدنا مثلا في دار ابي الارقم، فسيدنا علي بن ابي طالب لمح واحد يمشي ورا منهم وراح موطي في الارض، ففهم ابو ذر ان هناك من يرقب عليا وابو ذر، فانصرف وغير طريقه. فلما كان من البارحه برضه تحسس الامر ودخل على النبي واسلم سيدنا ابو ذر الغفاري على ايد سيدنا علي بن ابي طالب. ادي الشباب، الشاب له دور. انا بقى هسال سؤال، هل انت ليك دور في الاسلام تتشرف ليه ويبقى كده حاجه فخر ليك وعزه ان انت قدمت حاجه للاسلام؟ يا ترى انت عملت ايه بينك وبين ربك من خير تفتخر بيه امام النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله لقد فعلت كذا خدمه لدينك يا رسول الله؟ عملت ايه في حياتك تتشرف بيه تفتخر بيه تعتز بيه كما كان يفعل الشباب؟ ولا انت عبء على دينك؟ ولا انت محتاج حد يدعوك الى الاسلام؟ ولا انت بتدور على الاسلام؟ ولا احنا مسلمين اسماء فقط لا غير، اسماء بطاقه؟ هل بتبحث في امر دينك ولا محتاج حد يقول لك بقى صلي ومحتاج حد يقول لك حافظ على الجماعه وحافظ على السنن وحافظ على الاذكار؟ هل انت صاحب دعوه؟ هل انت من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون سنته ويريدون محبته فيرزقون صحبته؟ ما هو لازم عشان ترزق الايه الصحبه لازم يبقى انت ماشي مع السنه بتاعتك. إذا اتبعت سنته فزت بمحبته ونلت صحبته. ما هو المشكلة مش في إن أنت تحب، خد بالك، ليس العجب أن تحب ولكن العجب أن تحب. إيه الكلام ده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما حاصر اليهود وكان باب خيبر من الحديد لا يستطيعه 10 من الرجال أو 10 رجال رجالة حبوا يتقوموا على هذا الباب ما يقدروش. اليهود متخبيين فيه دايما، هم يحبوا الايه؟ يحبوا السور ويحبوا دايما يحوطوا على السور، فهم ده دقبهم يعني. فيوم خيبر قاعدين هم متحصنين بخيبر ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكشفوا عوره امراه المسلمه وعملوا مصايب سودا، فقام النبي الى محاربتهم في غزوه خيبر. فاخذ الصحابه وذهب بهم الى خيبر واحاط بخيبر وحوطها واراد ان يفتحها، فذهب ما ذهب من الصحابه ولم يستطيعوا. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مساء لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هي بقى المحبه. انا ممكن اكون انا بحب الله واحب رسوله، لكن هل ربنا سبحانه وتعالى بيحبني هو ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمش العجب مش في ان انت تحب الله، العجب ان ربنا يحبك. يحبهم ويحبونه. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فربنا هيحبك. يبقى انت بتحب ربنا ده امر طبيعي، لكن لما الملك يحبك ده حاجه بقى تانيه خالص. هذه درجه نسال الله ان يعطينا اياها واياكم ان شاء الله. فقال النبي لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال الصحابه والله ما تمنينا الاماره الا في هذه الليله. عمرنا ما تمنينا الحكايه دي غير ايه؟ غير الليله دي. فلما اصبح الصبح اخذ الناس يعرضون على النبي، طب يعني انا ولا مين؟ قال النبي أين علي؟ قالوا يا رسول الله أصابه مرض في عينيه، فإذا مد يده لم ترى عيناه يده، لما يمد يده كده عينه مش شايفة إيه، خلاص بصرت إيه قفل، أصابه مرض. فقال النبي ائتوني به، فذهب إليه الصحابة وحملوه وقادوه إلى الرسول، فتفل النبي في عينيه، بصر كده في عينه كده، فبرئت عيناه وصارتا كأن بهما لم يكن شيئا. ماذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص عينه خف. ماذا ده النبي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان قاعد في مرة جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيقص ضوافره، فراح سيدنا معاوية راح واخد الضوافر وراح شايلها بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفظ بالضوافر اللي قصها النبي. فلما جاءت الوفاة لمعاوية بن أبي سفيان قال ضعوا أظافر النبي في عيني وفي أنفي وفي أذني، أحمي بها ما نفسي في قبري، حط الضوافر بتاعته في مناخيري وفي عيني وفي أذني، أحمي بها نفسي في قبري. لما يكون في حاجة في جسمي من إيه، من مسة النبي صلى الله عليه وسلم، عمري ما يسيبني عذاب ولا ألم في القبر. الناس دي كانت بتحب النبي حب غير عادي، فالنبي راح واخد الراي وراح مديها لسيدنا علي بن ابي طالب وقال اذهب. فذهب سيدنا علي بن ابي طالب وقتل رجلا ما ضرب ضربة سيف قط الا قتل من امامه، واحد اسمه محب من اليهود لم يضرب احدا بسيفه الا قتله. محب ده كان حاجه كده خرافيه. فأتى إليه علي بن أبي طالب وقابل. على فكرة سيدنا علي بن أبي طالب يعني مش عايزك يجي دايما في ذهنك إن الصحابة أو الناس الصالحين ناس بقى كده أدلاء وهبل وتسلمهم المسكنة، ولا هم متكبرين ولا هم، لا هم مش كده، هم ناس أسوياء لا يخطر في بالك الإرهاب إن هو بقى مربي دقنه ووشه عبوس ويبص للناس تطلع نار من عينيه، ما هوش كده، ولكنهم كانوا جمال الوجوه والقلوب. سيدنا أبو طالب كان وشه كالقمر، يقول الصحابة إذا ضحك علي كأننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان فتيا، كان عنده عضلات في جسمه، وكان قويا، كان كثير الشعر، وكان ربع طوله حوالي 180 سنتي كده، كان رجلا من الرجال الأشداء الشجعان، كان إذا مسك الرجل من يديه كأنما مسكه من عمقه، الرجل يتخلل ويمسكه من يده، شدة القوة عن سيدنا علي خرافية. قيل انه كان اشجع واقوى العرب، ما كانوش بياكلوا بقى كافيار والكلام ده كله، ده كان ما كانش لا ياكل، انا احكي ان شاء الله ما كانش لا ياكل. سيدنا علي بن ابي طالب دفع مهر السيده فاطمه درع 4 دراهم، ثمن الدرع الحطيبه التي كانت تتحطم عليها الدروع، موضوع ثاني خالص. فذهب فقطع محب اليهود ودخل على الباب الحديد اللي اليهود مبنيينه، فضرب الباب برجليه فوقع الباب، فكبر المسلمون ودخلوا على اليهود. ده سيدنا علي بن ابي طالب. فعلي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه. يجي بقى ساعه الهجره، كان عمر سيدنا علي وصل الى 21 سنة، شاب 21 سنة، شاب في يعني تمام الشباب. فنام مكان النبي صلى الله عليه وسلم وراح لابس العباية الخضراء بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونام في فراشه ساعة الهجرة، وقعد في مكة 3 أيام لوحده. وقريش بتدور على مين؟ على النبي، وهو من أتباع النبي وابن عمه، يعني أولى بالقتل، لكن نايم في فراشه، بس خلي حد كده يقرب من سيدنا علي. ادي سيدنا علي ونام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ومكث بمكه 3 أيام، لكن كانت الكفار بيشيلوا فلوسهم والحاجات الغاليه اللي عندهم عند محمد، هم كافرين بيه، لا يؤمنوا بيه ولا برسالته، لكن لما يبقى عنده حاجه غاليه وعايز يشيلها يروح يحطها مع الامانه التي اسمها محمد صلى الله عليه وسلم. احنا كافرين ما بس يعني هو راجل امين بصراحه يعني نشيل حاجه عنه. فمكث عليه 3 أيام في مكة يرد الأمانات إلى أهلها بعد أن نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ونختم بهذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد هاجر من مكة إلى المدينة، وقال لعلي: إذا أنا هاجرت فستبقى في مكة تعطي الأمانات إلى أهلها، وحتيجي بوفد وانت جاي ما تجيش لوحدك، هتجيب معاك بقى مين يا سيدنا علي؟ قال: سأترك في مكة فاطمة بنت أسد أمك. أمك أسلمت، أم سيدنا علي أسلمت، فاطمة بنت أسد أسلمت وكانت في مكة، وكانت تدافع على النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، وكانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد ربته، هي اللي مربياه. لما ماتت أمه ومات جده أخذوا أبو طالب، فكانت اللي بتربي سيدنا رسول الله فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي. فلما ماتت في المدينة قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عباءته وكفنها في عباءته ودفنها بها إجلالا وإكراما لهذه المرأة التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم. حسن العهد من الإيمان، لما حد يعمل معك معروف أو عهدته المعروف، النبي بيعلمك ربيته الست وقامت على خدمته، فلما تموت يعمل أقل حاجة يعملها معها يكفنها فيما كان يمس جسده، راح مكفنها في البردة بتاعته التي كان يضعها على جسده صلى الله عليه وسلم إكراما له. هاجرت فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت الزبير وفاطمة بنت محمد، فاطمة وفاطمة وفاطمة، فهو صاحب هجرة الفواطم التي هاجرت مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، الذي سنكمل معه إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية وفي الأجل تأخير في الجمعة القادمة سيرة هذا الصحابي الجليل وأخو النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين بلادا آمنة. اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا. اللهم علمنا ديننا، اللهم علمنا ديننا، اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا إلا من العلماء العالمين العاملين. اللهم إنا نسألك في هذا المقام الشريف ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا أزلت كربه، ولا مهموما إلا كشفت همه، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم إنا نسألك أن ترفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا غيثا من عندك يا رب العالمين تغذ به قلوب العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.